الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. بركات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى بسنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى بسنن المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله باب في قوله تعالى ليس عن غير أولي الإربة، غير أولي الإربة، غير أولي الإربة، غير أولي الإربة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب في قوله تعالى غير أولي الإربة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة كلاهما عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. هذا معنى ذلك أنها مستحسنات من النساء من تقبل هكذا، يعني معناه عكون بطنها على يعني أدراج، أدراج إذا واجهتها من قدام يكون أربعة، فعلا أربعة أدراج، وإذا كان من وراء يكون ثمانية، أربعة من هنا وأربعة من هنا، هكذا. يعني إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك ببنات فلان، فإنها تقبل بأربع وتجبر بثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سمع هذا علم أنه فحل، ما هو مخنث، يعني لأنه من يصف النساء بصفة دقيقة كذا لابد أن يكون عنده شهوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: هذا لا يدخل عليكم مرة ثانية، يعني هذا نهايته. كان أول على بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج ويخرج، لأنهم غير أولي الإربة كانوا عدوه، فتبين أنه من الفحول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا: لا يدخل عليكم هذا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا، لا يدخلن عليكن هذا. فحجبوه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، زاد وأخرجه، فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم، كل يوم جمعة يأتي يستطعم، يعني يسأل طعام ويجمع ذلك ويخرج إلى بره. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا عمر عن الأوزاعي في هذه القصة، فقيل يا رسول الله إنه إذن يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع. نعم. وبه إليه قال باب في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية، فنسخ واستثني من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية. هذه ما يلزمها العجوز التي طالما سنها، هذه يعني لو نظرت إلى الرجال ونظر الرجل إليها ما فيه بأس. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري أنه قال حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة رضي الله عنها، فأقبل ابن أم مكتوم رضي الله عنه وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميان أنتما ألستما تبصرانه؟ يعني معنى ذلك أن نظر المرأة إلى الرجل كنظر الرجل إلى المرأة، هذا يدل على هذا المعنى، وأحاديث أخرى تدل على أن نظر الرجل إلى المرأة يخالف نظر المرأة إلى الرجل، يعني وهذا هو أكثر، لكن هذا في يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يشدد ما لا يشدد في غيرهن، فقال أفأميان أنتما ألستما تبصرانه، هذا يعني يحتمل أن يكون خاصا بهما، وإلا يعني فالرجل الأعمى لا بأس أن تكون المرأة أن تنظر إليه المرأة، كما في حديث يعني قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتهدي إن ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك حيث شئت ولا يراك، يعني فدل على الفرق بين نظر الرجل ونظر المرأة، يعني وفعلا أن هذا يعني هو متعلق غض البصر، يعني المرأة إذا خشيت الفتنة يجب عليها غض بصرها وإلا لا، والرجل إذا خشي فتنة يجب عليه غض بصره وإلا لا، يعني وهكذا. نعم. قال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم رضي الله عنهما، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، يعني هذا هو يعني الفرق بين نظر المرأة ونظر الرجل واضح، الأدلة تقتضي ذلك والأدلة كثيرة على ذلك، وذلك أن نظر المرأة إلى الرجل يعني أهون إلا إذا خافت الفتنة، فإذا خافت الفتنة هذا محل قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، يعني يغضضن من أبصارهن عند خوف الفتنة، وإلا لا يجب عليها غض بصرها، ودليل ذلك الإجماع إجماع الأمة من أول يعني الإسلام إلى الآن أن الرجال يمشون عراة في الشوارع، يلبس سروال فقط ويمشي متجريا عاريا، والنساء يعني يطلعن من يعني من الكوى ومن كذا ومن كذا، وتكون فوق وتنظر إليه ولا أحد يمنع ذلك. فدل على أن هذا مجمع عليه، مجمع عليه على أن نظر المرأة أخف من نظر الرجل. وكل يتعلق بفتنة، فإذا اشتهى وإذا اشتهت يجب عليها غض بصرها. والفرق بين وأما قوله والاستدلال، لأن يعني بعض العلماء يجيب غض بصرها والاحتجاب للنساء عن الرجال، ودليله هذا دليل يعني أفعميوان أنتما ألستما تبصرانه، وهذا استدلال ضعيف، لأن هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الحديث الأخرى، فدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في حقهن ما لا يشدد في غيرهن، وسائر النساء ليس هكذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. نعم. وبه إليه قال حدثنا أجنبية يعني له. نعم. وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا وكيع قال حدثني داود بن سوال المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زوج أحدكم خادمه أو قال عبده أو قال أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. لأنه عورة. نعم. إذا زوج أحدكم خادمه خادمته أو قال عبده أو قال أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود: وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي، وهم فيه وكيع. وكيع إيش قال؟ داود بن سوار. داود بن سوار. نعم. وصوابه سوار بن داود بالعكس. نعم. وبه إليه قال: باب في الاختمار. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا عبد الرحمن قال وأخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال: لية لا ليتين. لية واحد واحد لي لا ليتين. لية ضعيف. نعم. قال أبو داود: معنى قوله لية لا ليتين يقول: لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا أو طاقين، يعني إذا ليتين يسير عمامة، والعمامة خاص بالرجال ليس للنساء، فإذا يعني اختمرت تختمر مرة واحدة غطت كذا يكفي، وأما إذا أعادت مرة ثانية صار عمامة، والإمامة ممنوع للنساء لأنه من زينة الرجال. نعم. وبه إليه قال: باب في لبس القباطية للنساء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبية رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطية فأعطاني منها قبطية فقال اصدعها صدعين، فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به. قال فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. قبطي هذا منصب إلى قبط، ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء كأنه منصب إلى القبط وهم أهل مصر، وضم القاف من تغيير النسب، وهذا في الشباب، فأما في الناس فقبطي من كسري، وهي هذا في الثياب، وهي كما في المصباح، والقبطي ثوب ثوب من كان ثوب ثوب من كتان رقيق يعمل بمصر نسبة إلى القبط. نعم. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس وبه إليه. قال باب في قدر الدين وبسند يعني معناه أتي بقباطي غير منصرف يعني فأعطاني منها قبطية قبطية. من هو هذا؟ جهية بن خليفة الكلبي، أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية فقال أصدعها سدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعط الآخر امرأتك تختمر به. اقطعه اثنين. فلما أجبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها، لأن هذا لا يستر. الثوب الذي يشكل الجسد إن بعض الناس يتساهل يعني يلبس ثوبا رقيقا يصف جسده، وهذا حرام، يعني كأنه لم يلبس شيئا إلا إذا لبس تحته ثوبا آخر، تحته ثوبا لا يصفها. نعم. وبه إليه قال باب في قدر الدين وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله، قال ترخي يعني معناه إزار، إزار حد الإزار نصف الساق، فإن زاد فالكعبين، يعني لما سمع ذلك والنساء. نعم. قال ترخي شبرا، قالت أم سلمة رضي الله عنها تزيد شبرا على الكعب يعني، وهذا ينجرف في الأرض. قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها يعني عورتها ينكشف. قال فذراع، فذراعا لا تزيد عليه، ذراع يعني زائد على الكعبين ذراع، هذا يجر. نعم. قالت أم سلمة رضي الله عنها إذن ينكشف عنها. قال فذراع لا تزيد عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال أخبرني زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن في الدير شبرا، ثم استزدنه فزادهن شبرا، فكن يرسلن إلينا فندرع لهن ذراعا. وبه إليه قال باب في أهب الميتة وبالسند المتصل إهاب جلد، جلد الميتة. نعم. قبل الدبغ سمى إهاب. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالوا أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مسدد ووهب عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. يعني دبغها ما حرم، جلد يعني تدبغه ثم تستعمله. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة رضي الله عنها. قال فقال ألا انتفعتم بإهابها؟ ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبد الرزاق قال قال معمر وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال. هذا مذهب الزهري في المسألة نحو ثمانية أقوال. جلد الميتة فمن جملة تلك المذاهب مذهب الزهري، يقول يجوز استعمال جلد الميتة دون دبغ، اللهم المستعان، وينكر الرواية على يعني الدباغ. نعم. والصحيح قول الجمهور. قال أبو داود لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري الدباغ، وذكره الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذكروا الدباغ. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. يعني إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يعني هذا ظاهر في أن الدبغ يطهر ظاهره وباطنه، فيجوز استعماله في الدهن، استعماله في الماء، استعماله في غير ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. إذا دبغت يعني يجوز استعماله. نعم. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال دباغها طهورها. يعني دباغها طهورها، ما دام وقتها يجوز استعمالها. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حذافة أنه حدثه عن أمه العالية بنت سبيع رضي الله عنها أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة رضي الله عنها لو أخذت جلودها فانتفعت بها. فقالت أو يحل ذلك؟ قالت نعم. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرب. هذا بيان لما يدوغ به الماء والقرب. نعم. وبه إليه قال باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم أنه قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا ظاهره أنه مدبوغ غير مدبوغ كله سواء،

حدثنا مسدد بن مسرهد أن إسماعيل بن إبراهيم ويحيى بن سعيد حدثاهم المعنى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المريح بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع لأنه يعني زي العاج. نعم. وبه إليه قال باب في الانتعال. وبسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. يعني من تعل ما ليام اللعن في رجليه فإذا هو راكب راكب جمل راكب خيل. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. قبال هذا يدخل في الأصبعين بين الأصبعين الإبهام وكذا في الرجل. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أنبأنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. هذا من الأدب النبوية أن لا ينتعل وهو قائم إنما ينتعل جالس لأنه علي إذا كان ينتعل قائم يأتي من ورائه واحد يدفه ويسقط. فأول على كل حال الأدب أن لا ينتعل إلا وهو جالس. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. من الأدب أن يسوي بين رجليه ولا يظلم أحدهما ويخدم الآخر وذلك يجعل لأحدهما نعلا ويجرد الآخر من النعل. ممنوع هذا حرام حرام. لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا يعني هذا حرام. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله. يعني هذا من الأدب يعني إذا انقطع شسع أحد النعلين يعني ويأخذه بيده ويمشي بالآخر لا ممنوع هذا وإنما هو يعني يصلح نعله ويمشي بهما جميعا. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه هذا أدب. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا أدب عظيم يغفل عنه كثير من الناس حتى طلاب العلم يعني كيف اتفق يمشي يقدم رجله اليسرى في اللبس وفي النزع بالعكس. هذا يعني غفلة عجيبة والأدب أن تنعل أن تبدأ باليمين، وعند الخلع تبدأ باليسار، لا تخلع اليمين. هذا انتبهوا لهذا، هذه سنة أميتت عند طلاب العلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله ونعله. قال مسلم: وسواكه، ولم يذكر في شأنه كله. قال أبو داود: رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه. يعني وفي رواية ثبت أنه السواك باليمين، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله ونعله. وقال مسلم بن إبراهيم وسواكه، هذا صريح في أن السواك باليمين. فهمتم يا جماعة؟ ومن الغريب أن بعض العلماء يخاصم ويعاند ويدافع ويقول السواك باليسار، والشبهة أن ابن قدامة في المغني ذكر قول كلا كذا، كلا باليمين كلا باليسار، فتعلق بهذا بدون بينة. ونص صريح في أبي داود يقول سواكه، سواك يؤخذ بإيش؟ باليمين. انتبهوا، بإيش تستاقون؟ باليمين. ولا أراكم تستاقون باليسار، وإن قال به بعض العلماء بدون بينة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. باليمين، اليمين محترم، يعني يبدأ فيه بالوضوء وفي الغسل وفي نحو ذلك، يعني يبدأ باليمين. نعم. وبه إليه قال: باب في الفرش. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي قال أخبرنا ابن وهب عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبوري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. هذا معناه الزائد عن الحاجة يستعمله الشيطان، ليس أربعة: فراج للرجل وفراج لمرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان، لأنه ما في أحد يرغب عليه، باقي فاضي، فالشيطان يحب فاضي ويستريح هناك ويدعو لك. الله المستعان. يعني هذا طيب، قدر أن الرجل عنده ضيوف 10، ليش نقدر له 10؟ 10 فراش للرجل وفراش للمرأة والبقية للضيوف، وهكذا. وهذا أقل حاجة، أقل ما يكون عند البيت، بيت من كان له بيت فهو وامرأته، وإذا جاء ضيف يأتي واحد، فلذلك يحتاج إلى فراش. وأما ما عدا ذلك يعني ما لا حاجة فيه، ينام عليه الشيطان. لكن يعني إذا زاد الحاجة يزيدون، لا بأس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا وكيع قال وأخبرنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة زاد بن الجراح على يساره. قال أبو داود رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضا على يساره. نعم. وبه إليه قال حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم فقال من أحب أن ينظر إلى أشباه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وجد جماعة رفقة جماعة رحالهم يعني رحلهم جلد الذي ركبوه على البغل والخيل والحمار جلد. فقال من أراد أن يرى النبي حالة النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء هذا هو عيشه يعني ما يترفه وما يعني يتبجح وإنما هو قدر الكفاية. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخذتم أنماطا؟ قال قلت وأنى لنا الأنماط؟ فقال أما إنها ستكون لكم أنماط. يعني معناه أنماط هذا نوع من الفراش يعني عنده رفعة رفيع المستوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج جابر؟ يا جابر تزوجت؟ نعم يا رسول الله. قال اتخذتم ألماطا؟ قال لا لا ألماط مساكين ما عندنا شيء. قال أما إنها ستكون لكم أنماط. شوف هذا يعني يتحدث عما يكون بعده وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله على جابر الدنيا فجاءه أنماط. فهذا الأنماط إذا وضعه المرأة تضعه جنبه فيقول لها أخري عني. لا ما أؤخره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ستكون أنماط وهذا هو وقال أتركه. هو تحدث عن الغيب. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن منيع الذي ينام عليه بالليل ثم اتفقا من أدم حشوها ليف. هكذا ما هو اسمه وإنما هو حشو الليف معناه ليف لحاء الشجر يعني يقرف من الشجر لحاؤه ثم يعني يعبى شيء يعني من الفراش وينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. اللهم إنا نعيش عيش الآخرة. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا خالد الحداء عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان فراشها حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أي مقابله. نعم. وبه إليه قال باب في اتخاذ الستور. وبسند المتصل إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن نمير قال أخبرنا فضيل بن غزوان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل. قال وقل ما كان يدخل إلا بدأ بها